الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس السادس من شرح كتاب القياس من منهاج الوصول للقاضي البيضاوي رحمه الله تعالى. وكنا في الدروس السابقة تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بحجية القياس، فيعني ذكرنا أن مذهب الجمهور أن القياس حجة، وذكر البيضاوي رحمه الله تعالى أدلة الجمهور والمعترضين على أدلتهم والرد على هذه الاعتراضات. بعدما انتهى من المسألة الأولى شرع في مسألة أخرى أيضا في الباب الأول في حجية القياس، وهي متعلقة بمسألة التنصيص على العلة، التنصيص على العلة. فبيقول رحمه الله تعالى المسألة الثانية: قال النظام والبصري وبعض الفقهاء إن التنصيص على العلة أمر بالقياس. وفرق أبو عبد الله، والمقصود به أبو عبد الله البصري، بين الفعل والترك، ثم ذكر أدلته وأدلة الجمهور على يعني ما يتبناه. المسألة الثانية اللي بيتكلم عنها البيضاوي رحمه الله تعالى في هذا الباب متعلقة بمسألة التنصيص على العلة. هل التنصيص على العلة أمر بالقياس؟ بمعنى إذا حكم الشارع بحكم مثلا معين ونص على أن هذا الحكم علته كذا، نص على أن الحكم علته كذا، هل هذا التنصيص على العلة من الشارع أمر منه أيضا بوجوب إجراء القياس على كل ما يشابه هذا الأصل؟ ثاني، قلنا إذا حكم الشارع بحكم مثلا في شيء معين في عين من الأعيان ونص على أن علة هذا الحكم كذا، واضح؟ هل يكون نصه على العلة وبيانه للعلة أمر بالقياس، فيجب إثبات هذا الحكم في كل ما يتوفر فيه هذه العلة، ولا لا؟ ها، عيد مرة ثالثة، لو مش هطع عيد تاني. طيب، قلنا إذا نص أو حكم الشارع بحكم في عين من الأعيان بحكم معين وقال علة هذا الحكم كذا، نص على العلية، واضح؟ هل التنصيص على علة الحكم أمر بالقياس بكل ما يتوفر فيه هذه العلة؟ وضحت كده؟ طيب، فهذه المسألة فيها خلاف منتشر بين الأصوليين، فيعني لكن الحق يعني أن هذا الخلاف أو هذه المسألة أصلا كما أشار إليها بعض الأصوليين أن هذه المسألة مما لا ثمرة فيها. لذلك لو أنت حتى طالعت كثيرا من الكتب المصنفة في يعني تخريج الفروع على الأصول عشان تعرف ثمرات هذه مثل هذه المسائل، لا تجد لها ذكرا في مثل هذه الكتب تقريبا. فهي من مسائل الجدل والمناظرة، لا نقول أنها من باب الثرثرة ولا من باب مثلا اللي هو يعني تضيع الوقت، لا، كثيرا ما يأتي الأصوليون أو العلماء على مثل هذه المسائل من باب الرياضة العقلية، حتى يتريض طالب العلم على مثل هذه المسائل، وبالتالي يستطيع أن يستخرج دقائق الأحكام من يعني الأدلة من خلال رياضة العقول. لذلك استحب بعض العلماء أن هو يتعلم طالب العلم بعض العلوم الصعبة حتى وإن لم يكن محتاجا إليها. قالوا والحكمة من ذلك رياضة الإيه؟ رياضة العقل، فيستطيع من خلال هذا العلم ويعني هذا العلم الدقيق الصعب أن هو بعد ذلك يستخرج الأحكام أو مثلا الأحكام من أدلتها بسهولة ويسر. فمثل هذه المسائل حتى وإن لم يكن لها ثمرة من ناحية الفروع الفقهية، لكن لها ثمرة من جهة أخرى، وهي إيه؟ وهي رياضة العقول، رياضة العقول. طيب، إذا نص الشارع مثلا على علة إن الحكم في هذه المسألة كذا والعلة كذا، هل هذا أمر منه بوجوب إجراء القياس؟ هذه المسألة قلنا اختلف فيها الأصوليون، خلافا كبيرا. والصحيح الذي عليه الجمهور من الأصوليين ومنهم الرازي والآمدي وهذا الذي اختاره البيضاوي رحمه الله تعالى أن التنصيص على العلة ليس أمرا بالقياس مطلقا، التنصيص على العلة ليس أمرا بالقياس مطلقا. إذا نص الشارع على العلة فليس معنى ذلك أنه يأمرك أن تقيس النظير بالنظير وتأتي بالمسائل الفروع المشابهة لهذا الأصل وتعطيها نفس الحكم، لا، ليس أمرا بالقياس، واضح؟ فعلى ذلك لو نص الشارع على علة مثلا ثم وجد المجتهد علة هذه العلة في فرع من الفروع فلا يجب عليه أن يعدي هذا الحكم إلى هذا المحل. إذا نص الشارع على علة لحكم من الأحكام ووجد المجتهد هذه العلة وفر في محل آخر، فعلى قول الجمهور لا يجب عليه أن يعدي الحكم إلى هذا المحل، رغم توفر العلة في هذا المحل. طيب نضرب مثال على هذه المسألة، مثلا لو نص الشارع أو نص الشارع على أن حرمة أو أن الخمر حكمه التحريم وأن علة هذا الحكم هو الإسكار، واضح؟ فعلى مذهب الجمهور قالوا النص على العلة على أن العلة في التحريم والإسكار ليس فيها أمر بالقياس، إن أنت إذا وجدت هذه العلة في أي محل آخر أن تعطيها نفس الحكم. يعني لو وجدت مثلا شرابا مسكرا هل يجب عليك أن تقيس وتقول حكم هذا الشراب أنه حرام بالقياس على الخمر؟ هل يجب عليك أن تفعل ذلك؟ لا، لا يجب عليك أن تفعل ذلك. فالتنصيص على العلة ليس أمرا بالقياس، واضح؟ طيب أدلة الجمهور على أن التنصيص على العلة ليس أمرا بالقياس، أدلتهم هو كما يذكر البيضاوي رحمه الله تعالى أن الشارع مثلا إذا قال حرمت الخمر لكونها مسكرة، إذا قال الشارع حرمت الخمر لكونها مسكرة، فهنا عندي احتمالان. احتمال الأول، إذا قال الشارع حرمت الخمر لكونها مسكرة، عندي احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون علة التحريم هو الإسكار مطلقا، ده الاحتمال الأول. الاحتمال الأول أن يكون علة التحريم إيه؟ الإسكار مطلقا، بغض النظر بقى عن كونه من خمر من عصير العنب أو من غيره. إذا توفر الإسكار في أي شيء فهو حرام، واضح كده؟ خلاص، بغض النظر عن ايه؟ عن كونه من عصير عنب او من غيره، ده احتمال. احتمال اخر وهو ان يكون علة التحريم خاصة بالخمر فقط، لما يقول حرمت الخمر لكونها مسكرة ممكن عندي احتمال ان هو العلة هنا الإسكار مطلقا، سواء بقى الإسكار من عصير العنب أو في غيره، فحينئذ ممكن المجتهد يقيس، صح؟ أو احتمال الثاني لما يقول الشارع حرمت الخمر لكونها مسكرة يبقى علة تحريم الخمر بالذات أنها إيه؟ أنها مسكرة، فتكون العلة قاصرة، يعني لا تتعدى إلى غيرها، إن هذا الحكم خاص بالإيه؟ بالخمر فقط، وحينئذ لا يؤمر المجتهد بالقياس. فعندي احتمالان هنا، إذا قال الشارع حرمت الخمر لكونها مسكرة إما هنا الإسكار المطلق أو لكونها خاص بالإيه؟ بعصير العنب بس. يبقى لماذا حرم الشرع عصير العنب الخمر؟ ها هتقول لي علشان لأنه مسكر، الخمر المتخذ من عصير العنب لأنه مسكر. طب الباقي لا، ليس لي أن أقيس، واضح؟ طيب الاحتمال الثاني أن يكون هذه العلة لا متعدية، ليست مقصود بذلك مطلق الإسكار، سواء بقى في عصير الخمر متخذ من عصير العنب أو الخمر في غيره، احتمالان اهو، لاحظ هذا اللفظ وهتجد هذان الاحتمالين، حرمت الخمر لكونها مسكرة، واضح؟ فإذا احتمل عندي الأمران فحينئذ لا يتعدى التحريم إلى غيرها. فإذا وجد عندي هذين أو هذان الاحتمالان، فحينئذ لا يمكن أن أتعدى التحريم إلى محل آخر. واضح؟ إلا بأمر جديد بالقياس، إلا بأمر جديد بالقياس، كان يكون مثلا قيسوا على الخمر كل مسكر، إلا إذا أتى نص جديد وقال قيسوا على الخمر كل مسكر، حيث يبقى عندي أمر بالقياس فلابد أن أقيس. لكن النص كده تنص على العلة لوحدها بمفردها، هل هو أمر بالقياس؟ ليس بأمر بالقياس لوجود الاحتمالات. قد يكون التنصيص على العلة، ويكون العلة دي قاصرة، وممكن تكون العلة دي ها متعدية. فمش شرط يكون العلة مذكورة يبقى العلة متعدية وفيها أمر بالقياس، لا، لا يشترط ذلك. لذلك مذهب الجمهور زي ما قلنا أن التنصيص على العلة ليس بأمر بالقياس، عشان احتمالات عندي. واضح؟ قد ينص على العلة وتكون متعدية، وقد ينص على العلة وتكون إيه؟ قصير لا تتعدى إلى غيره. يبقى إذن لا يشترط أو ليس التنصيص على العلة أمر بالقياس. لا لا لا، خد بالك هنا، لا مش شرط، هفهم لك مسألة. مش معنى كده أنت مش الخمر بقى أي حاجة تسكي مش حرام، لا مش ده المقصود، ده هو بيرون مثال بس متعدية، عشان هناك قالوا بقى كما سيأتي قالوا علشان في قرينة بيانت أن في علة في شيء أن هذه العلة متعدية. لكن بذاتها إذا نص على العلة لوحدها كده من غير قرائن، هل هذا أمر بالقياس؟ لا يشترط أن يكون أمر بالقياس. من هقولك دلوقتي، أصبر بس على ذلك حياتي دلوقتي. بس هو خد بالك مثال مسألة الخمر، هم قالوا يقاس ليه؟ عشان في قرينة هنا، حياتي في كلام بيدور رحمه الله تعالى. واضح؟ لكن هم بمثل بهذا المثال عشان يقول لك يعني مش شرط يكون النص على العلة أمر بالقياس، لأن ممكن يكون العلة قاصرة. واضح؟ وبالتالي ليس فيها أمر بالقياس. واضح كده؟ طيب، المخالفون لمذهب الجمهور كما يذكر البيضاوي رحمه الله تعالى اعترضوا على هذا الدليل، وقالوا أن الأغلب على الظن في هذا المثال اللي احنا ضربناه دلوقتي او استدل به الجمهور، الاغلب على الظن او غالب الظن ان علة التحريم هو الاسكار مطلقا. مش انا قلت عندي احتمالان؟ اذا قال الشارع مثلا حرمت الخمرة لكونها مسكرة، عندي احتمالان، صح؟ الاحتمال الاول يكون هذا الاسكار، علة التحريم هو الاسكار مطلقا، صح؟ والاحتمال الثاني اللي هو قاصر على ايه؟ الخمر اللي هو المتخذ من عصير العنب. فالمخالف رد على هذا الاعتراض او على هذا الدليل، وقال لا، الغالب على الظن، غالب الظن ان المراد من قول الشارع حرمت الخمر لكونها مسكرة ان المراد بذلك الاسكار مطلقا، اللي هو الاحتمال الاول. قال غالب الظن ان المراد هو الاحتمال الاول، معايا كده؟ قال الغالب الظن ان المراد هو الاحتمال الأول، فعلة التحريم هو إيه؟ هو الإسكار مطلقا، وهذا هو الأنسب. قالوا هذا هو الأنسب. ليه بقى؟ قالوا لأن كون الإسكار من خمر أو من غير الخمر هذا لا يؤثر في الحكم. واضح؟ كون الإسكار من الخمر أو غير الخمر هذا غير مؤثر في الحكم، لكن اللي أثر في حكم التحريم هو إيه؟ الإسكار نفسه هو المهم عندي، لكن ما يهمنيش الإسكار كان من عصير العنب ولا من التمر او من غيره من المشروبات، لكن المهم عندي وجود الايه؟ الاسكار. هو هذا هو الوصف المناسب للحكم. بالضبط كده زي مثلا زي القتل. القتل حرام. واضح؟ هل يؤثر عندي اذا كان القتل مثلا بسكين او بمسدس او بدبابه او بطياره، ولا كله حرام؟ كل اشكال القتل حرام. نفس الكلام هذا الذي يقولونه، يقول الإسكار كله حكم واحد، لكن كونه بقى الإسكار ده من الخمر من عصير العنب، يعني كونه من التمر، كونه من أي مشروب، هذا لا يؤثر في شيء. المهم الإسكار هو الأنسب في هذا الحكم. واضح معايا كده؟ يبقى بيضاوي بيقول عندنا احتمالان ولذلك ولهذا يمنع أو هذا لا يدل على الأمر بالقياس. واضح؟ فرد عليه مخالف قال لا، الأنسب هنا أو الأصح أو الذي يغلب على الظن أن العلة هو الإسكار إيه؟ مطلقا، وعايز يبطل هذا الدليل بتاعه علشان يبطل قوله أصلا. واضح كده؟ فقال لا، الأنسب هنا هو إيه؟ هو الإسكار مطلقا، أما كونه من الخمر أو من غير الخمر هذا لا يؤثر في شيء، زي بالضبط مسألة القتل اللي احنا مثلنا بها. واضح؟ طيب، البيضاوي رحمه الله تعالى أجاب عن ذلك فقال هذا الاعتراض ليس في محل النزاع أصلا، ليس في محل النزاع أصلا. لماذا؟ الكلام بقى اللي قلت للدكتور من شوية. ليه؟ قال إن هنا عندي في مسألة الخمر جاءت قرينة تنص على أن العلة هو الإسكار، جاءت قرينة تنص على أن العلة هو الإسكار، ونحن اتفقنا، نحن وأنتم اتفقنا على أن العلة إذا انضم إليها غيرها ففي هذه الحالة يكون أمرا بإيه؟ يكون أمرا بالقياس. معايا يا جماعة؟ تاني، قال بيضاوي رحمه الله يرد على اعتراض المخالفين، بيقول هذا الاعتراض ليس في محل النزاع أصلا. لماذا؟ لأننا قد اتفقنا نحن وأنتم على أن العلة إذا انضم إليها غيرها في هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة يكون فيها أمر بالقياس. وهنا في المثال، مثال الإسكار والخمر والكلام دوت، جاءت القرينة التي أمرتنا بالقياس. بالقرينة. خلاص، ما هي القرينة؟ القرينة هو الوصف المناسب. يعني لماذا حرم الله سبحانه وتعالى الخمر؟ واحد يقول لي والله الخمر لأنه سائل، واضح، ولأنه مسكر، ولأنه مثلا لونه أحمر، ولأنه يشرب، ولأنه يوضع في قارورة في زجاجات، كل هذه أوصاف، صح ولا لا؟ كل هذه أوصاف، لكن ما هو الوصف المناسب عندي؟ هو الإسكار. واضح؟ لأن الإسكار فيه تغييب للعقل، وجاء الشرع والمقاصد الشريعة المحافظة على إيه؟ على العقل. يبقى إذن الوصف المناسب عندي هو هو الإسكار، فده اللي خلاني أجعل العلة هو الإسكار مطلقا، وبذلك يبطل عندي الاحتمال الثاني وهو أن يكون العلة خاصة بعصير العنب. واضح كده؟ وضحت؟ طيب، أما مجرد بقى التنصيص واحدة هو هذا هو محل النزاع بيننا، لكن لما تأتي القرينة انتهى الأمر على ذلك، يكون هذا أمر بالقياس. وهنا جاءت القرينة وهو أن الوصف المناسب لهذا الحكم بالذات هو الإسكار. واضح كده؟ وضحت؟ بالضبط كده، ما ده مسألة تانية بقى إن شاء الله تأتي إن شاء الله. واضح؟ طيب، الاعتراض الثاني عند المخالفين، قالوا سلمنا أن التنصيص على العلة يحتمل الاحتمالين، التنصيص على أن العلة في تحريم الخمر لكونها مسكرة يحتمل الاحتمالين، يحتمل لكون الإسكار مطلقا أو لأنه إيه؟ خاص بمقيد بالخمر اللي هو متخذ من عصير العنب، سلمنا بذلك. وسلمنا كذلك أن التنصيص في مثل هذه الحالة لا يكون أمرا بالقياس، لكن لا نسلم، ده بقى الاعتراض، قالوا لكن لا نسلم أن كل تنصيص على العلة يوجد فيه هذان الاحتمالان. تفضل يا شيخ. لا نسلم أن كل تنصيص على العلة يوجد فيه هذان الاحتمالان. واضح؟ بمعنى إن أحيانا يكون عندي تنصيص على العلة، أحيانا يكون عندي تنصيص على العلة ولا يحتمل هذا التنصيص إلا احتمالا واحدا وهو الإطلاق، وحينئذ يكون أمرا بالقياس. محدش فاهم حاجة ولا فاهمين؟ فاهمين. مش فاهمين، ما انت عملت بصوا لبعضيكم وعمال ترجعوا ورا خليكم معايا. طيب ماشي. الاعتراض الثاني قالوا خلاص سلمنا أن التنصيص على العلة مثل قول الشارع حرمت الخمر لأجل الإسكار، هذا التنصيص محتمل، إما يمراد به الإسكار المطلق فتكون العلة متعدية، وإما يكون الإسكار المقيد بالإيه؟ بالخمر اللي هو المتخذ من عصير العنب، سلمنا بذلك وكلامكم صحيح. كذلك سلمنا أن التنصيص في مثل هذه الحالة، تنصيص على العلة في مثل هذه الحالة لا يكون أمر بالقياس، لكن لا نسلم أن كل تنصيص على العلة يحتمل عدة احتمالات، وممكن يكون عند تنصيص على العلة ولا يحتمل إلا احتمالا واحدا، وحينئذ يكون أمرا بالإيه؟ بالقياس. اللي منع الجمهور يقول أن التنصيص على العلة منع ليس أمر بالقياس لأن فيه احتمالات. طيب معنى هذا لو كان التنصيص على العلة في احتمال واحد يكون أمر بالإيه؟ بالقياس. وضحت كده؟ طيب فمثال ذلك مثلا لو قال الشارع حرمت الخمر، برضه نفس المثال لأنه مثال ظاهر جدا، لو قال الشارع حرمت الخمر والعلة الإسكار، لو قال الشارع حرمت الخمر والعلة الإسكار، في هذه الحالة لم يحتمل إلا الإطلاق، صح؟ هذه الحالة لم يحتمل الحكم إلا علة الإيه؟ الإسكار بإطلاق. لماذا؟ لعدم الدليل على التقييد، ده كلامهم، لعدم الدليل على التقييد. واضح؟ يبقى إذن إذا كان عندي النص العلة المنصوص عليها لا تحتمل إلا احتمالا واحدا، ففي هذه الحالة يكون أمرا بالإيه؟ بالقياس. واضح؟ ده كلامهم، قالوا مثلا لو قال الشارع مثلا حرمت الخمر والعلة الإسكار، خلاص؟ فهنا إيه معنى العلة الإسكار؟ العلة الإسكار ها نص على أن العلة الإسكار ولم يقيدها بقيد، يبقى يحمل على الإسكار المطلق سواء بقى كان من عصير العنب أو من غيره. وإلا لو أرادت الإسكار اللي هو العلة المقيدة ها والتقييد لبين وقيد، قال حرمت الخمر والعلة كونها مسكرة ولأنها من عصير العنب مثلا، هل قيد؟ لم يقيد. واضح؟ يبقى إذن لو كانت العلة على قول المخالف، القول المخالف منصوص عليها لا تحتمل إلا احتمالا واحدا، في هذا الحالة يكون إيه؟ أمر بالقياس على قولنا، على قول المخالف وعلى قول الجمهور أيضا، صح ولا؟ طيب يبقى هو أجاب عن ذلك بأن هذا الكلام أيضا خارج محل النزاع، لأن هذا الكلام أيضا خارج محل النزاع. كيف ذلك؟ قالوا لأن التنصيص هنا، التنصيص هنا في قول الشارع حرمت الخمر والعلة الإسكار، هذا التنصيص يقتضي الحكم في جميع الأحوال بالنص وليس بالقياس. ثاني، التنصيص هنا في قول الشارع حرمت الخمر والعلة الإسكار، هذا يقتضي الحكم في أي محل من أجل النص دون القياس، ما عملناش القياس هنا. لما يقوم من أجل الإسكار يبقى خلاص كل مسكر إيه؟ حرام، لأن نص على العلة، يبقى توفرت العلة كل حاجة، يبقى هنا إيه؟ يبقى هنا حرام من أجل توفر العلة دون القياس، بل من أجل النص كل مسكر خمر وكل خمر إيه؟ حرام. ده نص ولا بالقياس؟ هو نفس الكلام بالظبط. هل أعملنا هنا قياس؟ لو جه مثلا واحد أتى بمشروب من الشعير وهذا المشروب مسكر، هيبقى حرام ولا مش حرام؟ بالقياس ولا بالنص؟ هيبقى بالنص. واضح كده؟ ما أنا بيقول بقى لما يقول الشارع حرمت الخمر والعلة الإسكار زي بالظبط كل مسكر خمر. واضح؟ يبقى هنا علة التحريم ليس القياس ولكن النص. واضح كده؟ يبقى علة التحريم هنا ليس القياس ولكن، أو التحريم هنا ليس بالقياس ولكن بالنص، زي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. خلاص؟ لو جاء واحد أتى بعصير من الشعير وكان مسكرا، مش من الخمر عندي من العنب، لا ده مش من العنب خالص بقى، من الشعير، هذا البيرة مثلا وهي مسكرة، يبقى التحريم هنا بالقياس ولا بالنص؟ حباب النص وليس بالقياس. الكلام بقى على هنا العلة بتحتمل احتمال واحد وليس او عدة احتمالات، هذا خارج محل النزاع اصلا، لان هنا عندي نص، لان هنا عندي ايه؟ عندي نص. واضح كده مسألة؟ طيب، فهنا بيقول او رد عليهم بان هذا خارج محل النزاع، لذلك بيقول البيضاوي رحمه الله في اخر ما يقول فيثبت الحكم في كل الصور بالنص. وضحت؟ يبقى هنا عندي التحريم لما يكون حتى لو كان في محل اخر، التحريم هنا بالنص وليس بالقياس. وضحت؟ طيب، هذه المسألة الثانية. وان هذه المسألة يعني ليس لها ثمرة الا يعني الجدل والمناظرة والرياضة العقلية، لكن ليس لها ثمرة حيث الفروع الفقهية، حيث الفروع الفقهية. فالتنصيص على العلة على قول الجمهور ليس امرا بالقياس الا بقرينة، الا بقرينة. زي مسألة مثلا الايه؟ الاسكار في الخمر. لماذا قلنا ان هنا عندي الاسكار في الخمر يعتبر امر بالقياس؟ ان جاءت القرينة تبين ان هنا هذا هو الوصف المناسب للحكم. وضحت؟ طيب، مش هنطول اكتر من كده في درس البيضاوي، نخش ان شاء الله في درس الورقات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.